أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أصحاب وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون لو Oh.

فاسجد واقترب. كلا لا تطعه واسجد واقترب. Thank you.